الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب الإيثار والمواساة أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. هذا الحديث تعلقه بهذا الباب، باب الإيثار والمواساة، أن الإنسان حينما يكون عنده شيء من الطعام، أولا ينبغي أن يعلم أن طعام الواحد يكفي الاثنين، وأن طعام الاثنين يكفي الأربعة. فإذا علم ذلك فإنه لا يضن بما في يده من جهة فيمسك ويقول: ليس عندي ما يكفي، عندي طعام لي فقط، هذا الطعام الذي لك يكفي لآخر. هذه من ناحية. ناحية أخرى، وهي أن الإنسان لا يتقال ما يبذله ويقدمه، فإن ذلك يبارك الله عز وجل فيه فيواسي غيره من المحتاجين بما يستطيع ولو كان ذلك قليلا. فهذا الحديث يبعث النفوس على الرضا والطمأنينة بما يحصل للإنسان والقناعة، وأن يكتفي الإنسان بالقليل. النفوس فيها شرح وقد لا يسدها شيء، قد لا يسدها شيء، ولكن يمكن أن يكتفي الإنسان بقليل من الطعام ويكفيه ذلك ويغنيه، هذا أمر مشاهد. من الناحية الطبية، سمعت أحد الأطباء يقول في ندوة اشتركت معه فيها في رمضان، فذكر معلومة مهمة ومفيدة في نظري. يقول: الإنسان إذا كان يشعر بالجوع، لا سيما الصائم يشعر بالجوع، فإذا أكل فإن الدماغ يرسل إشارات، يرسل إشارات إلى الجوف، مؤدى هذه الإشارات الاكتفاء بما وصل، إن وصل حد الكفاية انتهى الجوع، وجد طعام، وصل طعام. يقول: الذي يحصل أن الإنسان يكون جائعا وهو صائم، أو حينما لا يكون صائما حينما يكون جائعا، فإذا جلس يأكل بعد أذان المغرب يأكل التمر ويأكل أشياء ثانية معه كثيرة جدا، المخ لا يكون قد أرسل هذه الإشارات، لأن هذا الشيء سريع، صار الأكل متتابعا، فيأكل الإنسان أكثر من حاجته. فما الذي يحصل؟ يحصل له شيء من الترهل والتخمة، ويأكل كثيرا فيجهد ويتعب. ولذلك تجد كثيرين يقول: أنا كنت قبل الإفطار نشيط، والآن بعد الإفطار أشعر بخمول وتعب وكسل وهن، ما أدري ما الذي حصل لي. اللي حصل أنه أكل أكثر من طاقته، كان المفروض أن يتدرج. بينما تجد كثير من الناس يأبى أن يترك الباقي بعد الصلاة، يعني يقول لأهله: لا تجعلون الطعام منقسما في رمضان، ما قبل الصلاة شيء قليل وما بعد الصلاة. يقول: لأني إذا رجعت بعد الصلاة ما عاد أكل، ما عاد أشتهي شيء. هذه ظاهرة صحيحة وهي صحية. لماذا؟ لأن المخ يكون قد أرسل إشارات أن ترى حصل المقصود، فإذا رجع بعد الصلاة يقول: ما الحمد لله. لكن هو يريد ماذا؟ يريد أن يعب من هذه الأسطال والأرطال قبل ما يرسل المخ الإشارات هذه، وهو لا يشعر، فيمتلئ، تمتلئ المعدة بالطعام، ويحصل له تخمة، فيحصل له ضعف ووهن وتعب وفتور وخمول. هذا التفسير الطبي لما يحصل لنا، ويتساءل عنه البعض: لماذا يجد الإنسان في نفسه هذا الشعور؟ فالمقصود الإنسان يمكن أن يكتفي بالقليل، ولذلك تجد الإنسان يأكل تمرات ونحو ذلك، وهذا مشاهد، أنا رأيت الناس في الحرم يتكلمون في رمضان من معتكفين وغيرهم، يقول سبحان الله نحن هنا نشرب ماء زمزم ونأكل تمرات ونجلس إلى صلاة التراويح وهي طويلة وليس عندنا مشكلة. يقول وهناك في بيوتنا كثير يقولون هذا، يقولون نجلس أثناء الإفطار وبعد الإفطار مباشرة المسجد عند البيت ونأكل كثيرا، وهنا ما هو السبب؟ هم يظنون المسألة مجرد بركة. يبدو أن البركة طبعا لا يخلو، ماء زمزم مبارك، ولكن أيضا هي هذه الناحية، وأن الإنسان إذا أكل هذا الأكل القليل فإن إذا انتظر فإن المخ يكون قد أرسل هذه الإشارات، ثم بعد ذلك يحصل عند الإنسان الاكتفاء. ولذلك أيضا النفس بحسب ما تعلق به. انظروا للإنسان حينما يكون صائما بعد الظهر في العمل أو في أي مكان، عادي ما عنده مشكلة، ممكن يجلس في العمل إلى أذان العصر حتى لو كان عمله إلى الساعة واحدة أو ثنتين أو ما عنده وقت مقيد به، يجلس إلى العصر ما عنده أي مشكلة، يجلس المسجد مباشرة مرتاح. لكن إذا كان مفطرا ونفسه تتطلع للأكل وللطعام، تجده مجرد ما يجي الساعة واحدة أو نحو ذلك تبدأ ترتعش أطرافه، يشعر بحرارة الجوع، أليس كذلك؟ يقول لو كنت صائم ماذا سأصنع؟ نقول حينما كنت صائما كانت النفس منفطمة عن شهواتها وصادة عن تعلقاتها بهذا الطعام، خلاص صار لها سلوة، ما فكرت في هذا الشيء، وبالتالي ما أرسلت الإشارات ولا حصل رعشة ولا صار انتظار وتطلع. لكن إذا كان، ولذلك تجد الإنسان، خذ أمثلة بالحياة، تجد الإنسان أعزكم الله حينما يشعر بالحصر يحتاج إلى الخلاء المذهب، نعم، لربما يكون صابرا، لكن تجد الولد أو الطفل أو غيره لربما إذا وصل إلى باب دورة المياه هنا يعني وصل إلى حد النهاية فالصبر، لو قلت له ارجع مرة ثانية تعال اركب السيارة وديك مشوار ثاني ما يستطيع في مكانه. لماذا؟ لأن النفس قد تبرمجت على هذا، خلاص وقتت، شوف اللاعب الآن يلعب مثل الحصان في الملعب من طوله إلى عرضه ولا لا، وإذا جاءت صفارة نهاية المباراة طاح، لو تقول له أمشي ثلاث خطوات ما يستطيع. لماذا؟ لأنه مبرمج يلعب هذه المدة، كم يلعب في كل لعبة، هو يلعب مدة محددة، فإذا وصلت هذه خلاص انتهى. واضح؟ تجد إنسان يريد أن يسافر إلى الرياض، إذا وصل للرياض خلاص قلت تواصل مكة قلوه، لكن حينما يريد أن يذهب إلى مكة حينما يصل إلى الرياض تونا لازلنا في البداية. واضح؟ نفسه متوثبة. فأقول هكذا في الطعام وهكذا في أمور كثيرة. ولذلك انظروا المائدة الضخمة اللي توضع أمامنا، انظر إلى ما يأكله الإنسان منها محل يده حينما ينتهي، لو وضع له هذا فقط في صحن وما في مائدة أمامه ولا في أي شيء، فقط هذا، قد تفضل هذا طعامك، هو نفس النتيجة، لكن النفس ذات شره وتطمح تتطلع إلى الكثرة ونحو ذلك. ولو اكتفى ببعض هذا الطعام كما يحصل، تجد الإنسان يأكل أحيانا لقمة أو لقمتين لشغل أو من أجل إتاحة الفرصة لآخرين ليجلسوا ليضيق المكان أو غير ذلك، تمشي الأمور تمام ولا يشعر بجوع ولا مشكلة، أليس كذلك؟ فطعام الواحد يكفي الاثنين. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا من أجل المواساة والإيثار، وليحصل للنفس شيء من القناعة وتتطامن النفس وترضى بما يحصل لها، وأيضا في البذل من أجل أن لا يتقال للإنسان ما يعطيه للآخرين ويقول هذا إيش نعطيهم، هذا طعام قليل ما يخالف، قليل يجلس معك واحد ويأكل ويحصل المقصود بذلك. طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وإذا كان الناس بها المثابة إذن فمعنى نصف المجتمع يمكن أن يكتفي بطعام النصف، يعني في الأماكن التي يوجد فيها حاجة وجوع وقلة في الأطعمة يقال الطعام النصف يكفي للآخرين. نعم، ولكن النفوس ذات شرف، أحيانا الإنسان يشعر أنه ما بيكفي شيء، ولذلك تجده إذا كان جائعا. الآن لو سألت الصائم بعد الظهر ساعة ثنتين أو كذا ماذا تريد في الإفطار، لا تسأله لأنه سيتعبك في الطلبات والرغبات وكذا، لكن اسأله بعد ما يفطر، قل له ها اشتبي نجيب لك الآن، اشتطلب كالله ما في البال شيء، ما أريد شيء، لكن الظهر ما في شيء لا يطلبه من المأكولات والمشروبات. لماذا؟ هي النفس، هي النفس، والمعدة هي المعدة، ترى حجمها ما يزيد على تقريبا شبر ونص بالكثير إذا كانت ممتلئة، شبر ونصف، هذا الشبر ونصف هذا ممكن يملأ ربعه فقط وتمشي الأمور بخبز بأي شيء تمشي الأمور، ولا يحتاج لا إلى تطلع النفس ولا تعلقها بهذه الأمور ولا إذلال، نعم، ولا ذهاب ماء وجه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.